السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. قد إيه يا جماعة إحنا في احتياج شديد لمعرفة ربنا سبحانه وتعالى؟ قد إيه إحنا وأولادنا والله وقلوبنا وأزواجنا وأهلنا محتاجين لكلمة السر اللي بتفتح القلب وبتنور البصيرة، كلمة السر اللي بتغفر الذنوب وتشرح الصدر وتبارك في الرزق وتلم الشمل وتطرد الشيطان وتقوي العزيمة وتنور البصيرة. قد ايه يا جماعة احنا محتاجين لكلمة السر اللي كتير من البيوت والقلوب مفتقداها، معرفة الله سبحانه وتعالى. احنا مطالبين في حياتنا بالتعرف على ربنا، بمتابعة وملاحظة ومشاهدة أفعال ربنا معانا، عشان نعرف صفات ربنا سبحانه وتعالى، فنتعلم الأسماء والصفات ونتعلم العقيدة ونشوف ونراقب ونلاحظ أفعال ربنا معانا، فتيجي المحبة في قلوبنا. لما نعرفه حق معرفة تيجي المحبة في القلب، فأولادنا يحبوا ربنا وتبقى الطاعة سهلة عليهم. كل أم بتعاني مع بنتها في بعدها عن أوامر ربنا، انت عرفتها بربنا ولا لا؟ ولا بتديها الأوامر وخلاص؟ القاعدة بتقول إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. لو أنا عرفت ربنا وشفت صفات ربنا سبحانه وتعالى معايا وأفعاله معايا، المحبة هتيجي في قلبي، وبالتالي هجتهد ان انا اطيعه واقرب منه، واوامره هتبقى زي العسل على قلبي. قد ايه يا جماعه والله ان احنا محتاجين نركز في الموضوع ده قوي، ما يبقاش مجرد درس بناخده كل اسبوع او في سلسله، لا، ده يبقى منهج حياه، منهج التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال الدراسه، من خلال المدارس الايمانيه، من خلال القران. لما أبدأ أقرأ كلام ربنا أتعرف على ربنا من كلامه في القرآن، أتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، أتعرف على ربنا من خلال الكون اللي حواليا، أتعرف على ربنا من خلال كرم ربنا ليا وستر ربنا معايا وفضل ربنا عليا، فأبدأ أتعرف عليه وأبدأ ويبدأ قلبي يتملي بالمحبة تجاهه سبحانه وتعالى، فتبدأ الدنيا تنور، واللي كان صعب امبارح بقى سهل النهاردة، واللي ما كانتش قادرة تتحجب دي اتحجبت ولبست خمار ولبس واسع وانتقبت كمان، واللي ما كانش قادر يصلي الفروض بقى بيقيم الليل، واللي ما كانش قادر يبطل أغاني بقت حياته قرآن. كلمة السر في التغيير اللي حصل مع الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم ربنا في بداية الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى ما أمرش الصحابة بالفرائض والعبادات في البداية، لأ، كان كل الفترة بتاعت مكة كلها فترة معرفة ومحبة وبناء عقيدة في قلوب الصحابة، فلما عرفوا وحبوا ربنا انبهرنا بأفعالهم وتوهمنا بإنجازاتهم لأن المحبة اتوجدت في قلوبهم، وده الهدف من السلسلة دي. ولما تيجي المحبة وتيجي العبادة وتيجي الطاعة تأتي النصرة، عشان كده سميناها أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. فمهم قوي، مهم قوي المعنى ده، مهم جدا تبقى كل أم، كل مربي، كل أب، كل واحد عايز يبني نفسه يسأل نفسه أنت فين من المعرفة، أنت فين من المعرفة. فلو ادينا المايك لكل واحد فينا، كل واحد حاضر، كل واحدة حاضرة، لو اديناك المايك لمدة، لأي مدة، هتعرفي تتكلمي عن ربنا لمدة قد إيه؟ هتعرفي تتكلمي عن ربنا لمدة قد إيه؟ هتعرفي تتكلمي عن ربنا قد إيه؟ ربنا اه طب كلمنا كده عن ربنا شويه. اه ربنا، ربنا طبعا انا بحبه، وربنا رزاق، وربنا كريم، اه وربنا جميل، نعم ايوه. وبعدين مش عارف، مش عارف ازاي، امال احنا عايشين بنعمل ايه؟ طب اسماء ربنا، طب تعلمت كم اسم من اسماء ربنا؟ طب انا حافظ كم اسم من اسماء ربنا؟ طب ولادنا، طب فهمنا لمعنى الاسماء والصفات وشرح الاسماء والصفات ناخد كم من 10؟ طب لو مش ناجحين في اهم حاجه في حياتنا العقيده ومعرفه ربنا، امال ناجحين في ايه؟ طب لو مدارس ولادنا ما فيهاش الكلام ده يبقى فيها ايه؟ طب لو عدى العمر ده كله وانا لسه جاهل بالله يبقى انا عالم بايه؟ نقطه من اول السطر، نقطه من اول السطر. طيب يعني ايه الودود يا جماعه؟ يعني ايه الودود؟ الودود العلماء قالوا، عايزكم تركزوا معايا والناس اللي بتكتب عشان تعمل لنا التلخيص الجميل اللي في اخر الدرس، الودود هو المحب الشديد المحبه. الله، الذي يود لربنا، بيود عباده ويحبهم. يبقى مين هو الودود؟ المحب. ايه ده يا جماعه؟ الاسم ده بيقشعر الجسم. الله بيحبني انا؟ ايوه. بيتودد ليكي؟ ايوه. بيتودد لينا؟ المحب الشديد المحبة. طب ماشي. طيب طب ما اكيد في فرق بين الحب والود. طب ما كان يبقى الاسم مش الودود، كان يبقى الحبيب. لا، الود اعلى، الودود اعلى. طب ليه؟ لان الحب ده شعور، شعور داخلي في القلب، اما الود ده تعبير عن هذا الشعور. معلش تاني كده. طيب ولله المثل الاعلى، خلاص كده. انا في قلبي بحب زوجتي، بحبها حب شديد جدا، تمام كده، بس مش بقولها انا بحبك ولا بهتم بالحاجات اللي هي بتحبها، ومش بعبر عن الكلام ده كتير، مش بعبر بهدايا، بكلام طيب، بمفاجآت، بمودة. انا كده محب بس مش ودود. لكن لما ابدأ اقول لها والله انا بموت فيكي وبحبك جدا، ما اقدرش استغنى عنك، واقعد اكلمها واعبر لها واجيب لها ورده جميله وافاجئها واغمض عينيها من ورا كده اقول لها الحاجات دي، اعبر لها عن حبي، ده معناه ايه؟ هو ده بقى كده، انا كده ودود مع زوجتي. فهمتوا قصدي ايه يا جماعه؟ فهمتوا قصدي ايه؟ فده معنى جميل قوي. في واحد بيقول لي طب العزاب يا شيخ يعملوا ايه؟ العزاب يدعوا ربنا يتجوزوا بقى. طيب يا ربي، يا ربي هب لجميع بناتنا الازواج الصالحين وشبابنا الزوجات الصالحات. ما انت لازم، مش لازم الحب يعني، يبقى خلاص يعني انت ممكن ايه؟ يبقى انت ممكن تحب اخوك في الله، تقول انا بحبك في الله خلاص، وتحب والدك وتظهر ليه المحبه والود، وتحب اخواتك وتظهر ليهم المحبه والود، وتحب جيرانك وتحب قرايبك وتظهر ليهم المواد. عرفتوا الفرق ما بين ايه بقى؟ ال ال ال ال ال ال ال ال ال الحبيب والودود. فكل ودود حبيب، وليس كل حبيب ودود، تمام كده. شوف ربنا بيقول في القرآن، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوفوا ربنا بدأ بإيه؟ يحبهم، أهو يحبهم ويحبونه. الله، اللهم ارزقنا حبك. بص يا جماعة، احنا كلنا بنحب ربنا صح، بس مين فينا ربنا بيحبه؟ ده السباق اللي احنا فيه، ده السباق اللي عايزين نوصله، ان ربنا يحبنا ونبقى حاجة خاصة عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: في شرح اسم الله الودود، الودود المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه. يود يعني ود، بس بتكتب فتحة على الياء والواو، خلاص. يبقى ربنا بيود مين؟ من تاب إليه وأقبل عليه. الله الله، الودود. أنا إحنا عايزين نعيش المعنى دي يا جماعة، عايزين نعيش المعنى ده والله. الودود هو المتودد إلى عباده بنعمه. يعني إيه؟ يعني مظاهر ود ربنا لنا إيه؟ نعم، النعم يا جماعة اللي إحنا غرقانين فيها، نعم الدين ونعم الدنيا، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الستر، نعمة إن إحنا اتولدنا مسلمين، ونعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة الرضا، نعمة الرضا، أيوة، نعمة الجلسة الإيمانية اللي إحنا فيها دلوقتي، نعمة التوفيق في الدراسة. كم مرة أنت قلتي مش عدي من الكلية دي وعديتي على خير واتسطرت معاكي، مع أنك في المذاكرة ما كنتش قوي؟ بيتودد ليكي بالنعمة دي، نعمة أن ربنا من عليكي بشعر جميل، نعمة من ربنا من عليكي بشعر جميل. هل شكرت النعمة وغطيت الشعر ده بالحجاب؟ طب لما عصيتي ربنا وكشفتي شعرك، حرمك من النعمة ولا أبقاها عليكي؟ ده من مظاهر الود النعمة، ومن مظاهر الود إبقاء النعمة اللي احنا عصينا بها ربنا. شوفوا شوفوا شوفوا الحتة دي يا جماعة مهمة قوي. من مظاهر ود لينا النعمة، وساعات نعص ربنا، وساعات كتير على الأغلب بنعص ربنا بنعمه. ما أنا بعصي بعناية، ما دي نعمة، أو وداني دي نعمة، أو لساني ده نعمة، أو شعرك ده نعمة، صح؟ فنعص ربنا، والفلوس اللي جمعنا دي نعمة من ربنا، فنعصي ربنا بالنعمة فيتودد لنا بإبقاء النعمة اللي عصنا بيها. سبحان الله. يبقى المتودد إلى عبادي بالإيه؟ بالنعم، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. فربنا بيود اللي بيتوب لي ويقبل عليه. عشان كده شوفوا ربنا قال في القرآن، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. الله، واخدين بالكم إن احنا المرة فاتت اتكلمنا عن الغفور والمرة دي الودود، يبقى الآية دي جابت آخر درسين، الدرسين بتوعنا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور الإيه؟ الودود. اسم ربنا ورد مرتين في القرآن، أهو مرة منهم أهو، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. طب نفهم إيه نتدبر إيه يا جماعة من ذكر اسم ربنا الودود بعد الغفور؟ فيها رسالة لمين؟ فيها رسالة جميلة قوي لينا. لما بنذنب الشيطان يجينا يقول لنا ان ربنا مش هيحبنا ولا يودنا وهيفحمنا ويولع فينا. دي رسالة لينا، رسالة اللي بيعصي ربنا، رسالة لكل واحدة مأخرة قرار الحجاب، رسالة لكل واحد مصر يكمل في المعصية، انك لو اقبلت على ربنا وتبت لي ورجعت له يودك، يغفر لك ويسترك ويودك ويحبك ويتودد اليك. الله. ساعات الواحد فينا مع كتر الذنوب يحصل فيه حاجز، والشيطان يلعب الدنيئة، والشيطان يلعب معنا دي، يقول لك انت ما فيش امل فيك، لا لا لا، انت ده الذنوب ده حتى لو غفر لك بس مش هيرجع يتودد ليك ولا يحبك ولا يكرمك زي الاول، خلاص، لا لا لا، ده انت فقدت، ده انت عملتي. فربنا بيبشرك ويطمني ويقول لك وهو الغفور الودود، والله بيغفر ويتودد ويظهر محبته لينا. بس للأسف، للأسف يا محمد، بس احنا بنقابل المحبة دي بجفاء، احنا بنقابل المحبة دي بكفاءة. انتوا عارفين يا جماعة، لو اي حد من البشر عمل معانا 1% بس من اللي ربنا بيعمله معانا من مودة ومحبة، والله لكنا يعني بدلنا محبة ملهاش حل. لكن مش عارف ليه، مش عارف ليه علاقتنا مع ربنا فيها جفاء، كأننا تعودنا ان ده عادي، خلاص عادي، عادي ان ربنا يكرمنا ويسترها معانا ويشفينا ويتودد لينا ويحبنا، واحنا في وادي تاني خالص. اي حد يجيب لنا هدية نبقى طايرين بيه ونرد له الهدية ونركز معاه، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة على فكرة. هي يعني الحاجة الوحشة ان يبقى فيه جفاء في علاقتك مع ربنا، انك تبقي مش شايفة تودد ربنا ليكي. انت فاكرة المشكلة اللي انت وقعت فيها اللي كانت هتضيع البيت والبيت كله هيخرب، وربنا ستر ولطف وتودد ليكي واكرمك وعدت المركب والدنيا. والله يا جماعة، بس هل قربنا من ربنا بعد لا، هل استشعرنا النعمة ود ربنا لينا؟ لا. فاكر لما قلت عمري ما هتجوز في ظروف البلد المنيلة دي؟ فاكر ربنا من عليك واتجوزت؟ فاكر نعمة ربنا عليك بتيسير الزواج؟ فاكرة نعمة ربنا عليكي لما من عليكي بصحبة صالحة أنقذتك وانتشلتك من الوحل اللي كنت هتقع فيه؟ فاكر نعمة ربنا عليا لما كان عليا دين كبير وقلت الدين ده هقعد سنين عشان أسدده، وربنا من عليك وسد عنك دينك؟ فاكر؟ فاكرة؟ كل واحد فينا يراجع نفسه ويشوف مظاهر محبة ربنا ليه وتودده ليه. والله يا جماعة، والله الذي لا إله غيره كل واحد فينا. فاكرة لما قلت عمري ما هطلع عمرة؟ هطلع عمرة ازاي والريال بالمبلغ ده دلوقتي؟ وجات لك عمرة من حيث لا تحتسبي، بيتودد ليكي، بيجيبك عند بيته، بيسر لك زيارته، بيحببك فيه، بيستر علي وعليك، بيوسع رزقنا ويكرمنا ويسترنا. لما قلنا مصاريف الشهر مش هتكفي، وتكفي لحد اخر الشهر وتفيد كمان. سبحان الله، المرض اللي قلنا المرض ده هي ده ده ده ده وشفانا وعفانا واكرمنا، المشكلة العائلية، الضيق اللي كان في النفس، العين اللي اتصابنا بيها، الازمة اللي حصلت، الحادثة اللي كانت على الطريق، وقلنا الحادثة دي اللي مش هيطلع منها حد سليم، والحمد لله طلعنا سلام، وربنا ستر ولطف وقدر ولطف سبحانه وتعالى. كم من نعمة ربنا أنعم علينا بيها أظهر لنا محبته لنا وتودده إلينا، واسم الله الودود. بس في جفاء، مفيش مبادلة للمحبة، مفيش عبودية طالعة من القلب، حافظين مش فاهمين إلا من رحم ربي. وولادنا كذلك، ومشكلة كبيرة جدا إن ولادنا يبقوا كده، ان ولادنا ما يستشعروش نعم ربنا. خلاص ولادنا بقى متعودين ماسكين الموبايل ومعرفش بيخرجوا يروحوا فين وياخدوا مصروف شكله عامل ازاي، وفي الاخر مش عاجبهم الكلام ده، مش عاجبهم نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم، مش مستشعرين ان غيرهم محروم من النعمه دي. شوفوا اهلنا في غزه، ولادنا في غزه عاملين ايه، شوفوا اسر بالتلاتين فرد قاعدين في غرفه واحده، شوفوا اللي نزحوا من بيوتهم، شوفوا اللي ماتوا اهاليهم، شوفوا وربنا سبحانه وتعالى برضه بيودهم، بس موده اعلى وارقى. احنا عشان متعلقين بالدنيا فربنا بيودنا بالدنيا اللي قلبنا متعلق بيها، اما هم ربنا بيودهم ايه؟ لا، بيودهم بلذة القرب، بيودهم بالشهادة والترقية، بيودهم باعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خدوا بالكم من الود ده برضو، بس ده ود للناس المقربين، ود للناس اللي تفهم الود ده. انا راجل بتاع دنيا ما بستشعرش ود ربنا إلا في فلوس أو في عربية أو في مكسب أو في شغلانة أو في سفرية. لكن المحب الصادق والمقرب واللي الود يبقى إزاي؟ الود يبقى بالاصطفاء والاجتباء، الود يبقى بالترقية والاصطفاء والاجتباء واستشعار لذة القرب من الودود سبحانه وتعالى. فشوفوا سيدنا شعيب قال ايه في القرآن، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم ودود سبحانه وتعالى. شوفوا غفور ودود ورحيم ودود. ف شوفوا ربنا قال في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. الآية دي يا جماعة بحبها جدا، الآية دي بحبها جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. صدق يا جماعة واقفة كده مع الآية دي، ربنا بيقول لنا إيه في الآية دي يا جماعة؟ ربنا بيقول لنا اللي اتملى قلبه بالإيمان وبتعمل مع الإيمان عمل صالح، ربنا يقذف المحبة خلاص والمودة في قلوب من حوله. يعني إيه؟ يعني فعلا يا جماعة لما بنلاقي عبد إنسان صالح علاقته مع ربنا كويسة، تلاقونا كده بنحبه لله في لله كده، ونحب نقعد معاه ونتكلم معاه. لما تقابلي حضرتك واحدة ما شاء الله يعني إنسانة صالحة كده، يظهر عليها الصلاح وأخلاق راقية وإيمان، ويعني خلاص فتلاقي نفسك مستمتعة بالقعدة معاها، مع أختك في الله اللي يظهر عليها علامات الصلاح، فربنا يقذف محبتها في قلبك. سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. فما فيش مشكلة يا كريم، عندك امتحان، ربنا يوفقك يا كريم، واسمع التسجيل وندعي لك إن شاء الله فقرة الدعاء بإذن الله، ربنا يفتح لك فتح مبين يا حبيبي إن شاء الله. فخدوا بالكم الحتة دي، خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم. الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الخلق محبة مين؟ محبة أوليائه، محبة عباده الصالحين، محبة عباده الصالحين ومحبة أوليائه. فهنا في سؤال، هنا في سؤال مهم أوي: هل أنت محبوب في وسط قرايبك؟ هل ربنا قذف محبتك في قلوب زميلاتك وصحباتك؟ سؤال مهم يحتاج إلى وقفة. يبقى محتاجين نقوي علاقتنا بربنا، ونقرب منه أكتر، ونطيعه، ونكثر من الإيمان والعمل الصالح، علشان سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا ودا يا رب، يا رب اجعل لنا ودا يا رب. وده مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب إيه؟ عبدا، دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا. يا رب أكون أنا الفلان ده يا رب، يا رب أكون أنا الفلان ده يا رب. سعادة الدنيا والآخرة، ربنا لما يحب حد، ركزوا معايا يا شباب يا بنات، كله ركز في الحتة دي، عايزين نشتغل على الحتة دي. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ربنا ينادي جبريل: يا جبريل نعم يا رب سمعنا وأطعنا، إني أحب فلانا فأحبه. يا جبريل أنا بحب فلان أو فلانة. يا الله يا الله يا سعد يا هناها، يا سعدها يا هناها، اللي ربنا ينادي جبريل عشان يقول لجبريل أنا بحب فلانة يا جبريل. يا الله، فيحبه جبريل، يحبه جبريل. ده مش محبة ربنا وبس، ده محبة أمين الوحي كمان. ثم ينادي في السماء، الموضوع لسه مخلصش بقى، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. يا الله يا الله يا الله، اللهم ارزقنا حبك. فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فربنا يضع له القبول، فكل اللي يشوفه يحبه، وكل اللي يشوفوها يحبوها. اللهم ارزقنا حبك، وارزقنا يا ربي محبتك في قلوبنا، وارزقنا القبول في الأرض، وارزقنا محبة سيدنا جبريل ومحبة أهل السماء. إيه إحنا فين من الكلام ده؟ إحنا فين من الكلام ده يا جماعة؟ إحنا هل إحنا بندور وبنسعى عشان نوصل لمحبة ربنا؟ هل بنتسابق في الحتة دي؟ هل إحنا بنتسابق في الحتة دي يا جماعة؟ ولا بنتسابق مع بعض على ايه؟ بنتسابق على دنيا، ولا على ماركة موبايل، ولا على بيت ساكنين فيه، ولا على لبس لابسينه؟ أولادنا بيتسابوا مع بعض على إيه؟ بتربي ولادك على إيه؟ سؤال مهم جدا لكل أم. يتسابقوا في إيه؟ يتسابقوا في السباحة؟ يتسابقوا في الكرة؟ يتسابقوا في الفلوس؟ مين يحوش أكتر؟ يتسابقوا في الإيه؟ في الريست، يلعبوا ريست مع بعض ومين يغلب؟ طب عمرنا علمنا أولادنا يتسابقوا مع أصحابهم في التحصل على محبة ربنا؟ عمرنا عملنا السباق ده بين أولادنا؟ عمرنا فكرنا في كده يا جماعة؟ بنتسابق مع اللي حولنا في إيه؟ بتتسابق مع سلفتك في إيه؟ سلفتك اللي أنت غيرانة منها وعايزة تدخلي أولادك نفس المدارس اللي هي مدخلاهم، وعايزة تلبسيهم وتخرجيهم وتصفريهم زي ما هي صفرتهم. مش أحسن بدل ما تتسابقي مع أختك ولا جارتك ولا سلفتك ولا بدل ما تتسابقي معاها في الدنيا، مش تتسابقي وتغيري ويبقى عندك غبطة من أختك اللي سبقاكي في الوصول لمحبة ربنا في الإيمان والعمل الصالح، وربنا رزقها محبة الناس والقبول في الأرض؟ مش ده أولى يا جماعة ولا إيه؟ طب إيه تاني من مظاهر اسم الله الودود النهاردة؟ الحديث المتفق عليه، واسمعوا معايا الحديث ده علشان أنا عارف إن كلنا حافظينه بس محتاجين النهاردة نعيشه ونستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول هذا الكلام، لأن حديث قدسي. الله عز وجل بيقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. واحدة واحدة يا جماعة عشان نتعرف على الودود أكتر. لو عبدي تقرب مني شبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تاني كده يا جماعة، نرجع تاني خلاص كده. أنا عايزك تبقي مستشعرة إن ربنا هو اللي بيقول الكلام ده: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. ده إيه؟ ده الودود. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إيه ده؟ الله عز وجل بيقول لنا لو جيت لي يا عبدي تمشي أجيلك أنا هرولة؟ يا الله يا الله، والله لا يفعل ذلك إلا رب ودود. والله يعني أنا أبدأ أخد خطوة تجاه ربنا وأخد شبر فربنا يقرب مني ذراع. إيه الشبر ده؟ الشبر ده حضور الدرس. أنت حضرت الدرس ليه؟ عشان تقربي من ربنا. فشوفي بعد الدرس ربنا يقرب منك قد إيه. ليه؟ لأن هو بيتودد ليك، لأن هو الودود. طب أنت قررت أن أنت تحافظ على الدرس، وقررت ان انت تحافظي على ورد القرآن تقربا الى الله، وقررت ان انت تكتري من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. اهو قررت كلمة سيبك منها دي سنة لساننا مش هينطق بها تاني، لان النوافل هي اللي هتقربنا من الودود. فقررت تقربي من ربنا بالنوافل، شوفي الودود يتقرب اليك ازاي، وشوفي الفتح اللي ربنا يفتحه ليكي، وشوفي مقدار المحبة والتودد اللي ربنا يظهره ليكي. انا والله يا جماعه ساعات انا بقول الكلام ده ببقى مش مستوعب، يعني هو مين اللي بيتودد لينا؟ الله سبحانه وتعالى؟ وانا مين عشان ربنا يتودد لي؟ ربنا يحبني انا؟ وانا عملت ايه عشان ربنا يحبني؟ يا جماعه ده احنا الواحد فينا لو لقى بس، مش عايز ادي مثال عشان ما يصحش احط اي حد، يعني يعني يعني يعني ما ينفعش اقول اي حد بعد ما اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل والاعلى. انا لو قلت لك ان يعني وزير ولا رئيس ولا حد مشهور، لو قلت لشبابنا لاعب كوره من اللعيبه اللي جابونا ورا وشغلونا ولهونا وضيعوا شبابنا وضيعوا وقتنا ولهوا الشعوب، لاعب كوره بيحبك وقال لك تعالى اتصور معايا. يا لهوي، ده يبقى أسعد يوم في حياة أولادنا وشبابنا، والدنيا تتقلب والصور تنزل على كل السوشيال ميديا، وأبقى أسعد إنسان في الدنيا، حد مشهور بيحبني يا جماعة، حد واصل بيتودد ليا. لا إله إلا الله، ولله المثل الأعلى. يبقى حالك إيه لما تعرفي إن ربنا بيحبك ويتودد ليك ويقرب منك؟ عشان عملت إيه؟ عشان حضرت درس بس. عشان إيه؟ عشان حافظت على النوافل، عشان كلمت الناس عنه، فربنا حبك وحبب الناس فيك وتودد إليك. يا الله. ولذلك ابن القيم بيقول في الفوائد: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. شوفوا كلام ابن القيم بيقول إيه، ليس العجب، مش غريب إن عبد يتودد للملك. آه صح، مش غريب. ليس العجب من مملوك، عبد ذليل زي حالاتي، يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. خلاص أنا فقير لربنا فلازم أتودد ليه، ده طبيعي، وتذلل إليه. إنما العجب من ملك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. هو ده العجب. آه صح، هو ده العجب فعلا. إنما العجب من ملك يتحبب إلى مملوك. العجيب إن ربنا وهو الملك يتودد لينا وإحنا العبيد. هو العكس منطقي وطبيعي، دايما الفقير يتودد للغني عشان يستفيد من غناه، دايما الضعيف يتودد للقوي. صح، دايما العبد يتودد للسيد وللملك، لكن العجب ان الملك هو اللي يتودد لعبيده بصنوف انعامه وانواع احسانه مع غناه عنهم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فكفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. تاني كده، كفى بك عزا أنه لك عبد، وكفى أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. افرح بربك الودود بجد يا جماعة، افرح بربك الودود، افرحي بعبوديتك لله. نفرح ونفرح أولادنا ونعلم أولادنا إن أعظم عبودية العبودية لله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة، والله الذي لا إله غيره، لو قعدنا نتكلم عن مظاهر حب ربنا لينا وتودد ربنا إلينا ما هنخلص والله. فربنا يرزقنا حبه ويملأ قلوبنا بحبه ويضع لنا القبول في الأرض ويجعلنا ممن يصطفي ويجتبي ويحب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. في التعامل مع أسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى احنا مطالبين بحاجتين، مطالبين بالتعلق بالله من خلال أسمائه وصفاته. صح، نتعلق بالله، نتعلق. النهاردة احنا بنحب ربنا من خلال اسمه الودود. النهاردة مطالبين نتعلق ونلاحظ ونتعود ان احنا نراقب ونلاحظ ونشاهد محبة ربنا لينا ونزرع في أولادنا المعنى ده. لازم ربنا تتعلق بربنا، لازم ما يكونش فيه جفاء، لازم القلب يتعلق بالودود سبحانه وتعالى. وكل ما تيجي النعمة او يتودد لنا بحاجة نذكرها على الملأ ونذكرها قدام أولادنا بالذات. شوفوا ربنا أنعم علينا بإيه؟ شوفوا ربنا أكرمنا بإيه؟ شوفوا ازاي ربنا سترها معانا في المشكله الفلانيه، شوفوا ربنا ازاي رزقنا الاكل اللي احنا قاعدين بناكله، شوفوا ربنا تودد لينا بالبيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ما كناش نحلم ابدا نقعد ببيت زي دوت، شوفوا ربنا بيحبنا وعلامه حبه لينا حضورنا للمجالس الايمانيه، شوفوا ربنا تودد لينا وانعم علينا واظهر لنا محبته لينا بايه؟ بتوفيقنا ان هو وفقنا لورد القران وتدبر القران. فلما بنتك تبقى بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يوفقها في امتحاناتها، قولي لها شوفي الودود عمل معاكي ايه، شوفي انت عصيت ربنا قد ايه وربنا بيتودد ليك ازاي وهو الغني عنك. لما ابنك يرفض الصلاة في المسجد وربنا يرزقه بموبايل ولا عربية ولا كلية كويسة، قول له حبيبي شوف، شوف الودود بيعمل معاك ايه، ما انش الاوان تحبه وتتودد ليه انت كمان. كلام الايمان طبعا مش قدام حد عشان ما نحرجش ولادنا، صح؟ لما جوزك لما زوجتك تبقى متبطره على النعمه وزعلانه من الحال ومن غلو الاسعار، قولي لها انت مش شايفه حجم النعم اللي احنا فيها من الودود، مش شايفه ناس محبوسه واحنا الحمد لله احرار، مش شايفه ناس مديونه واحنا الحمد لله ما فيش علينا دين، مش شايفه ناس مريضه واحنا ربنا عافانا، كل ده من ود ربنا لينا، ليه مش شايفين ده؟ ليه شايفين الجزء الفاضي من الكوبايه؟ فاحنا مطالبين بالتعلق بالله من خلال اسمائه وصفاته، ومطالبين كمان بان احنا نتخلق ب ويبقى لنا نصيب من هذه الصفات، ولكن طبعا ما فيش اي وجه شبه ما بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لكن بنتكلم عن ربنا الودود، فلازم نتخلق بايه؟ بخلق وصفه الود، صح ولا ايه يا جماعه؟ ده معنى مهم في اسم الله الودود. هل انت ودود؟ يعني انت النهارده حبيتي ربنا الودود، ده كلام جميل، وتعلقتي بربنا، وكلنا هنزرع في اولادنا مشاهده والتعلق وملاحظة ود ربنا لينا. طب هل انت بقى مع اللي حواليك ودود؟ هل انت مع اللي حواليك ودود؟ يعني ايه؟ يعني هل انت بتعبري لأختك عن حبك ليها، ولا الحب ده في القلب وخلاص، ولا مفيش حب اصلا؟ هل انت بتعبر لأولادك وتاخدهم في حضنك وبتديهم كلام يشبع العاطفة بتاعتهم والمحبة اللي في قلوبهم تجاهك، فبتعبر عن حبك لأولادك؟ اخر مره حضنت اخوك امتى؟ اخوك ابن امك وابوك. اخر مره قلت لجوزك انت من اعظم نعم ربنا عليا، انا بحبك جدا. اخر مره قلت الكلمه دي امتى وعبرتي عن محبتك لجوزك اخر مره امتى؟ اخر مره حضنت والدتك حضن من اياهم، قلت لها يا ماما انا بحبك قوي، قولي لي ازاي اعبر لك عن حبي ده؟ اخر مره قعدت تحت رجلين ابوك وقلت له نعم الاب انت يا ابي، اخر مره عملت كده امتى؟ فاكرين الصحابي اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام ان انا يا رسول الله بحب فلان ده، بحب الراجل ده، فالنبي قال له هل اخبرته؟ انت قلت له انك بتحبه؟ قال له لا. طب قال له روح له فاذهب له واخبره. فقال راح لصاحبه قال له انا احبك في الله، قال احبك الله الذي احببتني له. سيدنا عمر بن الخطاب، وركزوا في كلام سيدنا عمر يا جماعة، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ثلاثة يصفين لك ود أخيك. عايزة ود اللي حواليك، عايز اللي حواليك يودوك ويحبوك، ثلاث حاجات من وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله عنه. واحد، أن تبدأه بالسلام، إنك تبدأ أنت تسلم عليه. يعني إيه مثلا؟ يعني إيه تبدأه بالسلام؟ يعني مثلا حضرتك قاعدة خلاص كده ولقيتي قاعدين مثلا انت مثلا والزملاء وزميلاتك او صحباتك او قاعدين في البيت، ولقيتي باب باب البيت بيفتح خلاص كده، واختك او زميلتك واحده تانية جايه، او لقيتي خلاص والدتك فطلعتي عليها جري وبداتيها بالسلام وحضنتيها، ده يحسسها ان في مكانه ليها عندك. ما نبقاش تقال كده بزياده وبردين كده ونسلم سلام كده واحنا بنتكلم في التليفون، اه سلام ايه ده؟ لا يا جماعه، لازم نسلم على الناس بحراره، لازم نظهر للناس محبتنا، لازم فاهمين قصدي؟ نبدا الناس بالسلام والترحيب ونحسسهم بفرحتنا بقدومهم. سيدنا عمر بيتكلم كلام يمس القلوب قوي، انك تبدا الشخص بالسلام. طيب اتنين، ان تفسح له في المجلس. خلاص احنا قاعدين في جلسه خلاص كده، واخوك جه، صاحبك جه، قريبك جه، جارك جه، والدنيا زحمه شويه او مفيش كرسي او مفيش مكان، فتروح انت ضاغط على نفسك وموسع وتقول له تعالى جنبي، عمره ما ينساها لك، وتتحط محبتك في قلبه من اللقطه الصغيره دي. اه والله، لما تبقي قاعده واختك مش لاقيه مكان ومحدش لاقي يوسع، فانت اللي توسعي لها وتقعديها جنبك، ما تنسلكيش ابدا الموقف ده، وتفضل محبتك في قلبها نتيجه لقطه صغيره انت عملتيها معاه. ان تفسح له في المجلس. تالت حاجه، ان تناديه باحب الاسماء اليه، باحب الاسماء اليه. خلاص، صاحبك بيحب قوي انك تناديه بالاسم ده، ناديه بالاسم اللي بيحبه، وانت عارف ان في اسم تاني هو بيكرهه، ما تقولوش بقى، مش نقعد نرخم على بعض ونقول لبعض اسماء، احنا بنعمل العكس، بنعمل حاجات تضيع المودة والمحبة، تضيع المودة والمحبة يا جماعة، بننادي على بعض باسماء فيها غلاسة وفيها رخامة وفيها صفات مش حلوة فينا، وننادي بعض باسماء، لا ينفع كده، ينفع كده نقعد نقول، انا مش عايز اقول الفاظ ومش عايز اقول حاجه، بس بنقول كده، بنقول الفاظ وصفات في بعضينا وننادي على بعض باسماء احنا مش بنحبها، حتى لو ضحكنا بس الكلمه جرحتني ان انت قلت عليا اللفظ ده او اللقب ده، وانت عارفني ما بحبش اللقب ده، وانت جرحتي اختك، قلبت بهزار وضحك بس جرحتها من جوه وشالت الموده والمحبه من قلبها. يا جماعه، الدين مش مجرد صلاه وصيام وقران وحجاب وخلاص، الدين اخلاق وبشاشه، الدين سلام وابتسامة، الدين محبة في القلوب. مهم قوي، مهم جدا المعنى ده. هو ده كان اسم الله الودود، مش عايز أطول أكتر من كده، ربنا يتقبل مننا ويملأ قلبنا بحبه ويرزقنا محبته. الواجب العملي بتاعنا النهاردة حاجتين، الواجب العملي الأولاني لو سمحت أرجوك لاحظ وشاهد حب ربنا ليك وتودده إليك، وبادر ربنا هذا الحب عشان خاطري. مهم جدا الواجب ده يا جماعة، لازم نركز في أفعال ربنا معانا ومظاهر محبة ربنا لينا. الواجب العمل الأول، ركز، ركز في أفعال ربنا معاك ومظاهر حبه وتودده إليك. وبين قوسين، خلي أولادك يركزوا هم كمان ويلاحظوا أفعال ربنا معهم وحب ربنا ليهم، بالذات ولادنا يا جماعة، بالذات ولادنا محتاجين دي قوي. تاني واجب عملي، كن ودودا، خليك ودود، خليك ودود، خليكي ودودة، خليك ودود، وأولى الناس بالود والدك ووالدتك. في ناس عندها جفاء تجاه والديهم يا جماعة بطريقة محزنة، عايزة جوزك يودك، عايزه اللي حواليك يودوكي، عايزه ربنا يودك، ود انت والدك ووالدتك، لان انت بقيتي جافه قوي معاهم وعندك جفاء تجاههم قوي، وحياتك كلها بقت اولادك وبقت الدنيا والفلوس والمصاريف والاسعار. ود زوجتك اللي انت اخدتها من بيت اهلها معززه مكرمه، وضحكت عليها بشويه كلام ود وحب في فتره الخطوبه، وبعد ما جت بيتك نسيت كلام الود والحب ونسيت تعبر لها عن محبتك، وبقت الحياة بينكم صعبة نتيجة ان ما اتبعتش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي من سنة طبعا، النبي كان بيقول للسيدة عائشة ايه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يقول لها يا عائش يا حميراء، يعني يلي بيضة كده مش ربة بحمرة، ودي من صفات الجمال في العرب. ها يا جماعة، فكن ودود مع زوجتك ودلعها بالكلام اللي هي بتحبه مش بالكلام اللي يضايقها ويجرحها. كن ودود لو انت صاحب شغل مع الموظفين، ما تبقاش قاسي. كوني ودودة مع أولادك، وكفاية أوامر وزعيق وشخط، وخليكي ودودة، خليكي ودودة خلاص. ربنا يرزقنا الود ويرزقنا مكارم الأخلاق ويرزقنا حب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.